وأما من قال إنه مكروه فقال إنك إذا سلمت على المصلي فقد ينسى ويقول عليك السلام، وقد يكون جاهلا فيقول عليك السلام، وقد تلحقه الهيبة فيقول عليك السلام. كل هذا وارد، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم. قد يكون الهيبة مثل يمر به السلطان يقول السلام عليك، هو مع الدهشة قال عليك السلام. قد يكون نسيانا، وما أكثر الغفلة في الصلاة، الله يتوب علينا. قد يكون نسيانا فيسلم عليه ويقول عليك السلام. قد يكون جهلا عامي ماذي عن الأمور فسلم عليه، نعم فرد. يقول فإذا كان في هذا عرضة لإبطال صلاة المصلي فإنه يكون مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة حين كان يقرأ بعضهم عند بعض وهم يجهرون ويصلون، نهاه وقال لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، فما دمنا نخاف فلا نفعل. لكن أقرب الأقوال أنه مباح، ويعارض القول بأن الأصل السنية أن يقال بأن هذا مشغول، بأن هذا مشغول. ولا يمكن أن نقول إنه مكروه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقر عليه، ولا يمكن أن نقول الصحابة عندهم علم ومعرفة بخلاف العوام بعدهم، لأن لو قلنا بهذا لبطلت استدلالاتنا بكثير من الأحاديث. فالأقرب أنه لا يكره وأنه مباح، ولكن هل يكتفى بهذا الرد بالإشارة؟ هذا ظاهر الحديث أنه يكتفى، وهذا في من سلم ماشيا واضح أنه يكتفى به، لكن في من سلم وجلس حتى انتهى المصلي من صلاته هل يرد عليه قولا، أو نقول إنه يكتفى بالرد الأول لأنه مما جاءت به السنة؟ الظاهر الثاني أنه يكتفى، كن يجلس أو يمضي في سبيله ما ليس على المصلي شيء منه، ولكن لا شك أنه من حسن الأخلاق أنه إذا انتهى من صلاته المصلي يرد على أخيه يقول عليك السلام، كيف أنت، كيف حالك، لأنه قد يكون من الجفاء أن لا ترد، وكل شيء يوجب سرور أخيك واطمئنانه وإزالة ما في قلبه من ظن الكبر فيك فهو خير. ومن فوائد هذا الحديث أن الحركة من غير جنس الصلاة للحاجة لا بأس بها. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير برد السلام للحاجة، وهذه الإشارة من جنس الصلاة أو لا؟ لا، لكن للحاجة لا بأس بالحركة. ومن فوائد هذا الحديث جواز إطلاق القول على الفعل. وجهه يا آدم، وش وجهه؟ لا، جواز إطلاق القول على الفعل. نعم، قال بيده. ومثل هذا حديث عمار في التيمم، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وفيه أيضا إشارة إلى أن حقيقة الكلام ما أفاد معناه، فلا يقال إن هذا من باب التجوز، نقول هذا من باب الأساليب العربية، وأن حقيقة معنى الكلام هو ما أفاده بحسب اللغة أو العرف أو الشرع. وهذا هو الذي جعل شيخ الإسلام رحمه الله ينفي أن يكون في اللغة مجاز، ويقول إن الكلمة في سياقها وفي محلها لا تدل إلا على ما يراد بها، سمه مجازا أو لا تسمه لكنها لا تدل على غيره، وكلامه عند التأمل هو الحقيقة هو الصواب. والعلماء مختلفون في الحقيقة والمجاز، هل هي ثابتة في كل في اللغة والقرآن، أو في اللغة دون القرآن، أو لا في اللغة ولا في القرآن؟ يعني عن المجاز، هل هو جائز في اللغة والقرآن، أو جائز في اللغة دون القرآن، أو ليس جائزا فيهما؟ على أقوال ثلاثة معروفة، ومن أراد البسط في هذا فعليه بقراءة كتاب الشيخ الشنقيطي، وهو منع جواز المجاز في القرآن، وكذلك يقرأ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم، ويقرأ كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد وضح هذا توضيحا جليا واضحا. لا لا، إذا قرأ الإنسان بتأمل عرف أنه الحق. ورأيت في مختصر الصواعق لابن القيم أن من علماء النحو من قال لا حقيقة في اللغة، اللغة ما فيها حقيقة، كلها مجاز. وين نروح؟ نعم، وين نروح؟ إلى أصل كل الدنيا مجاز. نعم، هذا ولا شك أن هذا من الأوهام والأغلاط، أو من الفلسفة المتعمقة. فأحسن الأقوال ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. نعم، أحيانا يكون بعض الأطفال عدوانية، نعم، يعني شرقي، أي يعني يضرب أو ما يضرب، يعني أضرب أولاد الغير. نعم، وعلى كل حال هذا موجود، إن بعض الأطفال يكون شريرا ما ينفع به. لكن أنا أظن إن مثل هذا يعالج بالمداهنة والرفق، تمسك يده تقول نروح للسجارة، نروح نتمشى، تبي حلاوة، تبي ريال، يروح معك، وإذا شاف طفل يعاد عليهم. أسأل الله الهداية، يا الله الهداية. نعم، الإشارة بما يفهم الصلاة، إيش الإشارة بما يفهم الصلاة؟ لا بأس بها، لا بأس بها، سواء كان لرد السلام أو لغير رد السلام. حتى لو سألك إنسان أتريد أن تزور فلانا، فلك أن تقول نعم بالرأس. لو سألت مثلا متى تمشي لفلان، نعم، وتقول هكذا بيتك، يعني ايه اصبر شوي، وهكذا. المهم لا بأس. بقي أنه قال لو أن إنسانا تذكر حاجة مهمة، إما مسألة علمية ولا مسألة يقضي بها حوائج الناس وما أشبه ذلك، وهو في الصلاة، هل له أن يكتب هذا بيده أو ورقة أو لا؟ نعم، له ذلك، لأن هذه حاجة، هذه حاجة. أما كونه كل ما تذكر في الصلاة شيء راح يكتبه، هذا لا، لأنه ما له داعي. لكن إذا كان هناك حاجة أو ربما يكون ضرورة فلا بأس. هل الأحكام الثابتة في المرحاض من منع السلام مثلا وطول المكث وغير ذلك تثبت في الحمام تماما؟ إيش؟ هل الأحكام المتعلقة بالمرحاض هي نفسها الأحكام المتعلقة بالحمام المغتسل؟ لا، المرحاض أشد، المرحاض أشد. ما يذكر الذكر شيء أحكام؟ نعم، إذا دخل وإذا خرج الذكر. هذا ينبني على أن هل ثبت النهي عن الذكر بالمحاض؟ أما اتخاذه عبادة بمعنى أنه لا يذكر الله إلا بالمحاض، هذا ما لا يجوز. لكن إذا قال مثلا نسي أن يسمي عند دخول المحاض، هل يسمي؟ لأن ما في أدلة عامة تدل على النهي عن ذكر الله في المحاض. نسمع في مثل القرآن مختصر الصواعق المرسلة، نعم، هل هو أفضل من الأصل؟ أي المختصر أجمع، الأصل يبي إنسان إنسان إنسان. نعم، أيمن. هذا الإنسان إذا دخل المسجد يجد كثرة من الناس يقرؤون القرآن ويسألون، هل الأولى السلام أو عدم؟ كذلك بالنسبة للدرس، بالنسبة ليش درس للدرس يكون السلام حتى على أما الدرس فهو يلهيهم بلا شك فلا يسلم. أما القراء فبعض الناس ينهيها الكلام. أنا من الناس الذي إذا سلم علي أحد وأنا أقرأ خلاص ضاع اللي عندي، ما أدري وش وقفت عليه. وفي ناس من غيري كثير بهذا، فإذا خفت أنك تلخبط عليه قراءته لا تسلم، قد يكون يفرح أنك ما تسلم عليه. هذا ورقة يقول إن ولا عجب إن, إن, إن, إن الضعيف يأخذ من القوي، كما حقق ذلك ابن خلدون رحمه الله في مقدمة التاريخ، وهي مقدمة نافعة جدا فيها فلسفة عجيبة قرأناها في المعهد العلمي. بدا لي أيضا أنه ربما لا تزيد المريض إلا غما. كيف ذلك؟ إنه يجد هؤلاء منعمين في الدنيا وزهرتها ورائحتها، والآن تعبان بنفسه، فقد يلحقه ندم وحزن عكس ما يريد هؤلاء. أتصور هذا ممكنا؟ نعم. إيش؟ تأخذ مريض. تأخذ من مريض؟ تأخذ من الزوار إن جاء بها المريض تأخذ من؟ من يأخذ؟ المستشفى. يعني المستشفى ما يرضون؟ كان فيه ضرر على المريض. إذا كان فيه ضرر، لا ما أقصد ضرر بدني، ضرر نفسي. ضرر نفسي، ولا عاد الضرر البدني معروف من بعض الجروح الرائحة الطيبة تأثر عليه. نعم. إيه القص على كل أحلى. ما أنا ما أتحدث عن الضرر الجسدي، ضرر نفسي. ربما يتذكر أنه مثلا هؤلاء عندهم هذه الروائح الطيبة وما أشبه ذلك. وعلى كل حال أهم ما فيها أنها تنسي تذكير المريض بما ينفعه من الذكر والاستغفار والدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. نعم. رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا أنه يجوز للمصلي أن يشير إشارة مفهومة عنه، ففي أي حديث هذا صالح؟ نعم، يعني حديث ابن عمر في أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد عليهم وهو يصلي بالإشارة وهي مفهومة. مر علينا أيضا أنه يكتفى بالإشارة في رد السلام لمن كان يصلي. الوليد، وليد ولا الوليد؟ يا وليد. نعم. وأيضا قال كيف يرد عليهم، وهذا يدل على أنه يكتفي بذلك. طيب، هل إشارة الأخرس التي تقوم مقام نطقه كإشارة المتكلم؟ يلا عقيل، وش السؤال؟ نعم، هل تقوم مقام نطقه هل هي كإشارة المتكلم؟ إذن تبطل الصلاة. لا، في غير السلام. نعم تبطل الصلاة. نعم، ما تقولون؟ الصواب لا تبطل الصلاة، لأنه ما دامت الإشارة المفهومة من المتكلم لا تبطل، فمن الأخرس كذلك، ولا تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصح فيها شيء من كلام الناس. نعم. وأيضا في صلاة الكسوف لما دخلت إحدى النساء على إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي تصلي فقالت آية فأشارت برأسها. نعم، إذن إشارة الأخرس ولو مفهومة كإشارة الناطق ولا فرق. يوجد الآن معهد الصم البكم كل كلامهم بالإشارة، فهل لو جلس إلى جنبه صاحبه وجعل يحدثه بالإشارة عندهم هل نجعل هذا مبطلا للصلاة أو لا؟ نعم، الظاهر أنه يبطل الصلاة، لأن هذا كثير يعني. وإذا قدرنا على يعني أبلغ تقدير وأخف تقدير أنه فعل، فالفعل إذا كثر وتوالى نعم يبطل الصلاة. نعم، هل يجوز للإنسان أن يتنحنح بدون حاجة؟ نعم لا يجوز. فإن فعل تبطل صلاته ولا تبطل؟ نعم. إيش؟ لا تبطل صلاته. إذن كيف نقول لا يجوز وإذا فعله لم تبطل؟ كل شيء قلنا إنه محرم في العبادة من أجل العبادة فإنه يبطله، هذا القاعدة. كل شيء نقول إنه محرم في العبادة من أجل العبادة فإنه يبطله، هذا القاعدة. الأكل للصائم محرم على الصائم من أجل الصيام، إذا أكل طيب الغيبة محرمة على الصائم وغير الصائم، لكن تتأكد بحق الصائم فاقتع يبطل صومه. ليش؟ لأنها محرمة في الصيام لا لأجل الصيام، إذن التعيين معنا. فالآن نقول نحن على غير حاجة حرام الصلاة، فإذا فنحن على غير حاجة تبطل الصلاة. يحيى لا تبطل الصلاة، لا تبطل، لأنه ليس كلاما. إذن على هل نقول هذا مستثنى من القاعدة أو نقول إن نحن غير حرام؟ يجوز غير حرام. ها؟ نقول غير حرام، نحن غير حرام صحيح. ويدل لهذا أن الرسول يتنهى عن العالم، وهذا ليس ضرورة حتى نقول إنه يتكلم بالضرورة، فهي جائزة لكنها تكره لغير حاجة، لأنها حركة، حركة الحلق. أليس كذلك يا سعد؟ إذا ناخذ الدرس الجديد. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. قول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة، أمامة هي بنت ابنته، وأبوها أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه، وهو ممن وعد النبي صلى الله عليه وسلم ووفى له، وكانت أسلمت قبله ثم أسلم بعد ذلك، فردها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه بعد 6 سنوات، ردها إليه بعد 6 سنوات. واعلم أن الرجل إذا أسلمت امرأته قبله فإن أسلم في العدة فهي زوجته ولا خيار لها، إن أسلمت في العدة فهي زوجته ولا خيار لها. تصورتم هذا ولا لا؟ رجل كافر له امرأة كافرة فأسلمت، فينفسخ النكاح، يعني يجب التفريق بينهما. فإن أسلم وهي في العدة فهو زوجها ولا خيار لها، وإن أسلم بعد انقضاء العدة فقال أكثر العلماء إن النكاح ينفسخ وتبين منه، ولا تحل له إلا بعقد جديد، لأن العلقة بينهما زالت بانتهاء العدة، وقيل بل هي بالخيار، إن شاءت انتظرت حتى يسلم زوجها فترجع عليه، وإن شاءت تزوجت. فيكون الفرق بين إسلامه في عدتها وإسلامه بعد العدة أنه قبل العدة لا خيار لها، الزوج زوجه، بعد العدة على القول الراجح لها الخيار، إن شاءت انتظرت الزوج لعله يسلم، وإن شاءت تزوجت. زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتظرت، فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد 6 سنين. توفيت زينب رضي الله عنها في حياة أبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولها بنت صغيرة. ويقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحملها إبان مرض أمها أو موتها، لأنه عليه الصلاة والسلام من خلقه الحسن العظيم أنه في مهنة أهله حتى يحمل الصبيان يدلههم عليه الصلاة والسلام. هذه البنت الصغيرة كانت معه وهو يصلي بالناس يحملها فإذا على كتفه إذا قام وإذا سجد ويقول وإذا سجد وضعها، والظاهر أيضا أنه يضعها في الركوع لأنه صعب أن يجعل على كتفه في الركوع فيضعها، وإذا قام يحملها. فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. وفي لفظ ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد، أي هو إمامه عليه الصلاة والسلام. ففيها الحديث فوائد كثيرة، أعلاها وأهمها وأعظمها حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يلاطف الصبيان إلى هذا الحد. ومنها ملاطفة الصبيان والشفقة عليهم والتواضع لهم، لأن هذا مما يلين القلب ويرقق القلب. ومنها جواز العمل اليسير في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحملها إذا قام ويضعها إذا سجد، وهذا عمل، ولو كان يبطل الصلاة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول عند الحاجة ولو لإسكات الصبي يجوز، ومع غير الحاجة يكره. وبناء على هذا نقول إن الحركة في الصلاة من غير جنس الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام: واجبة، مستحبة، مباحة، مكروهة، محرمة. فهي من المسائل التي تجري فيها الأحكام الخمسة. واجبة إذا توقفت عليها صحة الصلاة، يعني إذا لم تصح الصلاة بدونها صارت واجبة. كيف ذلك؟ لها صور، لها صور عديدة. منها إذا رأى الإنسان على ثوبه نجاسة وعليه ثوب آخر، فهنا لا بد أن يتحرك. ماذا يصنع؟ يخلع الثوب، لأنه لو أبقاه مع علمي بالنجاسة بطلت الصلاة. ومنها لو اجتهد في القبلة واتجه إلى غير القبلة ثم أتاه إنسان وأخبره بأن اتجاهه معاكس للقبلة، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتجه إلى القبلة وجوبا. وقد جرى هذا للصحابة رضي الله عنهم في مسجد قباء، فإنهم كانوا في صلاة الصبح متجهين إلى بيت المقدس بناء على الأصل، فأتاهم آت وقال لهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل عليه القرآن وأمر أن يستقبل الكعبة، فلما قال لهم هذا استقبلوها. وكيف كان دورانهم؟ يعني هل هو على اليمين أو على اليسار؟ دوران كامل، لأنهم استداروا فكانت ظهورهم نحو بيت المقدس ووجوههم نحو الكعبة، دورة كاملة. صار مكان الإمام مكان المأمومين. وهذا العمل واجب. ومنها لو كان الرجل عادما للثوب فإنه يصلي عاريا، اتقوا الله ما استطعتم. في أثناء الصلاة جاءه الخادم بالثوب، هل يقول والله دخلت بالصلاة ما عاد أتحرك؟ لا، يجب أن يتحرك ويلبس الثوب. المهم، إذن الضابط للحركة الواجبة ايش هي؟ ما تتوقف عليها صحة الصلاة. طيب المستحب ما يتوقف عليه كمال الصلاة، ما يتوقف عليه كمال الصلاة، مثل التقدم إلى الصف، كرجل يصلي في الصف الثاني فبانت فرجة في الصف الأول، نقول تقدم إليها. والتقدم هنا مستحب لأنه من كمال الصلاة. ومثال ومن ذلك لو كان رجلان يصليان سواء جماعة فدخل فجاء ثالث ليدخل معهما، فهنا لا بد من حركة، لا بد من حركة. الحركة هنا سنة ولا واجبة؟ سنة، وهي أن يتقدم الإمام ليكون أمام المأمومين، يتقدم الإمام. يسأل بعض الناس هل يكبر الداخل قبل أن يجذب المأموم أو يقدم الإمام، أو ينتظر حتى يجذب المأموم أو يقدم الإمام؟ أيهما؟ فهمين السؤال يا جماعة؟ دخل رجل واثنان يصليان وسيصلي معهما، هل نقول قدم الإمام ثم كبر، أو أخر المأموم ثم كبر، أو نقول كبر ثم قدم الإمام أو أخر المأموم؟ الأول ولا الثاني؟ أي الأول، الأول أولى. لماذا؟ لأنه إذا قدم الإمام أو أخر المأموم سيتفادى الحركة في صلاته، سيدخل والمسألة قد تمت. لا يقال إن هذا يستلزم انفراد المأموم، هذا المأموم، لأن هذا لا يضر، هذا جزء يسير. وابن عباس لما أخر الرسول عليه الصلاة والسلام من اليسار إلى اليمين حين مر من ورائه انفرد أو لم ينفرد؟ ها؟ نعم انفرد، لكن هذا انفراد لا يضر، هذا انفراد لا يضر. وعليه فإذا سألنا سائل عن المسألة التي ذكرناها نقول أخر المأموم أو قدم الإمام قبل أن تكبر. طيب تأخير المأموم من اليسار إلى اليمين إذا كان اثنين من الواجب أو من المستحب؟ إن قلت من المستحب أخطأت، إن قلت من الواجب أخطأت، إن قلت من الحرام أخطأتم أكثر، قلت من المكروه أخطأتم أكثر أقل. نقول إن قلنا بأنها لا تصح صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه فالحركة حركة واجبة لأنها تتوقف عليها صحة الصلاة، وإن قلنا بأنه سنة بأن كونه عن يمينه أفضل من كونه عن يساره وتصح الصلاة فالحركة مستحبة. وهذه المسألة فيها خلاف، والراجح أن وقوف الإمام المأموم عن يمين الإمام أفضل وليس بواجب، وأن تصح صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، غاية ما هناك أنه فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وهذه قاعدة أصولية فقهية، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب. فإن قال قائل كون الرسول يتحرك وابن عباس يتحرك هل يدل على الوجوب؟ قلنا لو كانت هذه الحركة محرمة يعني كثيرة بحيث تبطل الصلاة لقلنا هذا يدل على الوجوب، لكن هذه حركة يسيرة لإصلاح لإكمال الصلاة. فالقول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة تصح عن يسار الإمام مع خلو يمينه فيما إذا كان اثنين، وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن رحمه الله، وتنزيله على القواعد واضح، تنزيله على القواعد واضح كما سمعتم. طيب بقينا بالحركة المكروهة، هي اليسيرة لغير حاجة، اليسيرة لغير حاجة هذه مكروهة. مثاله إنسان قام يصلح الغترة أو الطاقية أو العقال، نعم، أو ما أشبه ذلك، حركة ما لها حاجة، هذه مكروهة تنقص الصلاة لكن لا تبطلها. فإن قيل هل منها أن يحك جلده إذا التهب عليه، مكروه ولا غير مكروه؟ ليش ما يصبر؟ نقول حك الجلد إذا التهب عليه أفضل من تركه، يعني فتكون الحركة مستحبة، لأن انشغال قلب الإنسان بسبب الالتهاب أكثر من انشغاله بحركة يده لتبريد الحكة. ومن المعلوم أننا نرتكب الأدنى قبل الأعلى. طيب، لو قال قائل دائما يحك الإنسان وإذا به ينتقل الالتهاب إلى محل آخر، أليس كذلك؟ نعم، بلى، ما في إشكال، أنا وإياكم سوا، هذه تجري لي وتجري لكم لا شك. هل يتابعه؟ لا يتابع، إلا إذا كان توالى وكثر، لا يتابع إلا إذا توالى وكثر، لأنه لا يتابع لأنه محرم. وش بقي؟ أي المباحة هي اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة، اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة. اليسيرة لحاجة عرفتموها، كالحكة وما أشبه ذلك. الكثيرة للضرورة كإنسان عدا عليه سبع وهو يصلي فأراد أن يدافع عن نفسه واقتضى ذلك عملا كثيرا، فالعمل هنا جائز ولا غير جائز؟ جائز للضرورة. أما إذا كان العمل كثيرا متواليا لغير ضرورة فإنه يبطل الصلاة. طيب، أنا المحرم الكثير لغير ضرورة، الكثير المتوالي لغير ضرورة هذا حرام ويبطل الصلاة. فإذا قال قائل ما هو الضابط في الكثير واليسير؟ قلنا الضابط العادة والعرف. فإذا رأينا هذا الرجل يتحرك حركات كثيرة لم تجل يعجز بها فهو كثير، ويمكن أن يقال ضابطه أن من شاهده يعمل هذه الأعمال يظن أنه في غير صلاة، لأن هذا هو الذي ينافي الصلاة. من فوائد حديث أبي قتادة رضي الله عنه جواز إدخال الصبيان المسجد، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في هذه الجارية، دخل بهذه الجارية، فيجوز أن يؤتى بالصبيان إلى المسجد، لكن بشرط ألا يخاف منهم أذى أو تشويشا. نعم، أذى أو تشويش، ألا يخاف منهم أذى أو تشويش، فإن خيف منهم ذلك فإنهم يمنعون. ولكن كيف الطريق إلى منعهم؟ كيف الطريق إلى منعهم؟ هل نحن نباشر المنع أو نتصل بآبائهم؟ الثاني أولى أن نتصل بالآباء، لأنك لو منعت هذا الصبي وقام يصيح عند الباب أو ضربته إن كان ممن يتأدب بالضرب فسيؤثر هذا على من؟ على أبيه، على نفسه واضح، لكن حتى على أبيه أيضا سيقول ليش ما علمتني؟ أنا أمنع عيالي مو أنت. أما إذا لم يعلم له أب فأي إنسان يراه وهو يؤذي الناس ويشوش عليهم فله إخراج. أما إذا لم يكن منهم أذية فلا. ومن فوائد هذا الحديث أو ناخذ أسئلة. نعم. لو انحنى المصلي من ثيابه انحناء كثيرا يعني انحناء قويا حيث يلزمه الغير لحاجة أو لضرورة ما يجوز حتى للضرورة لضرورة لا بأس ضرورة لا بأس والحاجة أحيانا ينسى يعني ذكرنا للضرورة لو أنه إذا قام خاف على نفسه لكونه حول جدار قصير سقط عن القيام. أحيانا يكون الإنسان الذي يتابع الإمام في قيام رمضان بالمصحف من أجل أن يصحح له الأخطاء أثناء القراءة ينسى المصحف وهو في الأرض ويلزمه القيام متابعة الإمام لأن إمامه قائم فما حكمه هذا لو لا ما يلزم القيام إمامه قائم ولو كان قائم في النافلة ما يلزم القيام. نعم قلنا جائز حركة اليد بإرادة السلام. نعم إنما لو تأخر السلام هل يرد كل مرحلة ولا يوم؟ يعني يسأل يقول لو فرضنا أن الذين يمرون في المصلي كثير وصار لو بقي يرد عليهم بالإشارة كثرت الأعمال فهنا لا يرفع يرفع على حد لا تبطل به الصلاة. نعم يحيى النبي عليه الصلاة والسلام رد لهم شبلة وزينب على أبي عاص هل بعقد جديد أم بالعقد الأول؟ لا بالعقد الأول بعقد جديد ما في إشكال. نعم جزاك الله خير. قلنا ايش تصح صلاه من صلى عند يسار الامام؟ ايش تصح صلاه من صلى عند يسار الامام مع كله يمين؟ نعم هذا اذا كانوا اثنين يا شيخ. اي نعم اذا كانوا اكثر فالسنه ان يكون خلفه ولو صلى احد عن يساره مع كله يمينه فالحكم واحد. اذا اجتمعوا ثلاثه واربعه عند يسار اي نعم حكم واحد الصلاة تصح لكن إذا كانوا ثلاثة وليس والمكان ضيق لا يمكن أن يتقدم الإمام فأين يقف المأمومان على اليمين ولا واحد على اليمين وواحد على الشمال؟ الصحيح واحد على اليمين وواحد على الشمال هذا مقتضى السنة لأن الناس حينما كان الإمام لا يتقدم مع الاثنين كان يكون بينهما ولا يكون على يمين الإمام وهذا هو العدل أيضا وهو العدل وهو المناسب تماما لأنه لو كانوا كلهم عن اليمين صار أحدهما أبعد عن الإمام بدون حاجة لأنه يحول بينه وبين الإمام صاحبه وكون الثاني جل الإمام أفضل وأطيب لقلبه. نعم أرفع يدك البيت. نعم ابتلي بإيش؟ نعم ولحيتها أيضا لا تنساه. بعض الناس يبتلى في الصلاة بالعبث في أنفه أو لحيته أو ما أشبه ذلك فهذا إذا كان لغير حاجة يكره وإن توالى وكثر أبطل الصلاة ولو تعود كل شيء يمكن تركه كل شيء يمكن تركه لكن إذا قدر على كلامك إن الإنسان إذا تعود شيئا عجز عن الانفكاك منه ما يمكن يربط يديه أجب يربط عضوده هذه. المشكلة بس إذا صار مع الجماعة. لا هو بارك الله فيك إذا انتبه فكلما رفع يده ليعبث في لحيته مثلا ذكر ونزل يتعود هذا شيء فشيء سليم. ها؟ اي نعم. ايش؟ يخل في الامامه؟ اذا كثر وتوالى يخل في الامامه لانه معناها ان الصلاه باطله. لا هذا يسير ما يبطل الصلاه. هذا لا يبطل الصلاه. نعم تبطل صلاته لو صلى خلف الصف منفردا وفي الصف الذي امامه مكان من اجل اداك الركعه فصلاته باطله. نعم لو ضمن لان الان ما له عذر الصف امامه خالي وليد. طالبان الشيخ السبيان لا يقلون من المجازة، هل نأخذ من الحديث أن لو حمل ما كملنا الفوائد يا ولي؟ يعني في فوائد شرعية. نعم شيخ الآن لف العمامة لغير ضرورة يا شيخ. إيش لف العمامة لغير ضرورة؟ نعم هل هو يعني جائز؟ كيف لف العمامة؟ يعني أن تكون يعني رأسه مسألة ضرورة أن يكون رأسه يعني على عمامة عليه عمامة المصدع عليه عمامة. نعم وانتقضت وأراد يلف لا بس موضع. هذا عمل يسير العمل يسير. نعم وإذا كان تحتاج إلى عمل كثير متوالي فيدعها تبقى في الأرض حتى ينتهي. نعم الصحيح أنها لا تبطل إذا كثرت حركة الإمام وتوالت لغير ضرورة بطل الصلاة وصلاة المأمومين باقية صحيحة. نعم إيش لا تقول أن تسأل هل يقطع الصف ولا لا مدام آدمي تصح صلاته. ما يقص. نعم أقول إذا كان يصلي إلى غير القبلة. نعم وأخبره أحد الناس أنه يصلي إلى غير القبلة هل عليه إعادة فيما سبق أو يتم؟ لا يتم إذا كان يصلي إلى غير القبلة وأخبر بذلك فإنه يتم الصلاة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. بارك الله فيك. يدخل الصبي غير المميز بدون وضوء هل يتم الصلاة؟ لا والغالب الصبي ما يقطع الصف لأنه المسافة قصيرة. نعم لو كانوا مثلا 10 صبيان كلهم بغير وضوء هذه ربما نقول يقطعون الصف. نعم بعض الصبيان يتحرك يطلع برا ويدخل جوا ما يخالف يتحرك هدوا شوي خلوهم يعرفون المساجد ويعرفون الناس. نعم ولا خلص بعد عطر حلال ولا حمص خلوا يكيف تمام. نعم هل الأولى تقديم الإمام أم تأخير المأمور؟ ايش تقول يعني إذا صاروا 2 جاء واحد ثالث هل الأولى؟ أحيانا لا يمكن أحيانا لا يمكن تأخير المأموم وأحيانا لا يمكن تقديم الإمام إذا كان الإمام والمأموم على الجدار خلف ظهورهم هل يمكن أن نؤخر المأموم؟ ما يمكن. وإذا كان الجدار اللي أمامهم قريبا هل يمكن نقدم الإمام؟ نعم لا يمكن. هذه واضحة إذا كان يمكن واضح لكن إذا كان يمكن في مكان واسع مثل البر أو في وسط المسجد فتقديم الإمام أولى تقديم الإمام أولى. اللهم إلا إذا علمت أن الإمام رجل غضوب أحمق فهنا قد نقول حتى لا تشوش عليه أخر المأموم. ما تقدر إلا في السترة يعني لو مر كلب أسود بين يدي الإمام بطل الصلاة وصلاة الناس ووجه ذلك لأن المأموم والإمام في هذه الحال سترتهما واحد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي فوائد في الحديث السابق، تقدم سبق لنا من فوائده الأول ألا هو أهم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ملاطفة الصبيان، جواز العمل يسير الصلاة، بعدين أنواع حركة الصلاة، نعم، جواز إدخال الصبيان المسجد. إيش؟ جواز إدخال الصبيان المسجد. نعم. من فوائد هذا الحديث جواز حمل الطفل في الصلاة، مع أن الغالب أن الأطفال ثيابهم نجسة، فهل يقال إن هذا مما يسامح فيه، أو يقال نبقى على الأصل وهو وجوب الطهارة، طهارة الثياب وطهارة ما يحمله الإنسان؟ الثاني أقرب وأحوط، ويجاب عن حديث أمامة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أنها لم تتنجس، ألبسها ثيابا نظيفة ثم أحضرها أو حضرت هي. المهم أن لدينا الآن احتمال أن تكون هذه الطفلة متلوثة بالنجاسة أو تكون متطهرة منها، أليس كذلك؟ لدينا نص واضح على أنه لا يجوز للإنسان أن يلابس، إذا كان يصلي أن يلابس النجاسة، فنحمل هذا المتشابه يعني حديث أمامة على المحكم، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يحمل الطفل الذي تلوث بالنجاسة، لو غلب على ظنه لكن لم يتيقن أنه نجس، أيجوز أن يحمله؟ نعم يجوز، لأن الأصل عدم الطهارة، الأصل الطهارة وعدم النجاسة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. اقتلوا أمر، وهل هو للإباحة أو للاستحباب؟ يأتي شر الأسودين، يعني الحية والعقرب. العقرب سوداء، والحية ليست سوداء، وهذا من باب التغليب. وغلبت العقرب لا لأنها أكبر أو أشد لسعة، ولكن لأنها أكثر طوافا بالناس فبدأ بها. فنعم فغلبت، وقيل الأسودين، الحية والعقرب. وهذا الحديث يشمل جميع الحيات وجميع العقارب، ففيه إذن فوائد، منها الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة. وهل هذا الأمر للإباحة؟ لأن الأصل أن لا يتحرك الإنسان في صلاته إلا بما هو من جنسها أو مصلحتها، وهذا لا علاقة له بالصلاة، فيكون الأمر للإباحة، كأنه قال: يباح لكم قتل الأسودين. أو إن الأمر للاستحباب، الثاني أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن قتلهما حتى وقال إن قوله اقتلوا يعني الإباحة، بل هو للاستحباب، ولأن القواعد الشرعية تقتضي ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خمس يقتلنا في الحل والحرم، وذكر منها العقرب. من فوائد هذا الحديث أن كلما كان طبيعته الأذى من الحيوان فإن الإنسان مأمور بقتله. أخذنا هذا العموم من العلة في الأمر بقتل الحية والعقرب. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره العموم في الصغار والكبار من الحيات والعقارب، فتقتل جميع الحيات الصغار والكبار. ومن فوائد الحديث أن ظاهره أن الحية تقتل في البيوت، لكن هذا الظاهر مخصوص بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النهي عن قتل الحيات في البيوت، لأن الحيات التي في البيوت ربما تكون من الجن كما دل على هذا سبب النهي، فإن سببه أن شابا كان حديث عهد بعرس فجاء إلى أهله ووجد امرأته على الباب فسأل لماذا، فأشارت إلي أن انظر، فنظر في الفراش وإذا بحية متطولة، فأخذ الرمح فوكزها حتى ماتت، ثم مات هو في الحال. قال الراوي: فما يدرى أيهما أسرع موتا، الحية أو الرجل؟ ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم على إثر ذلك عن قتل الحيات اللاتي في البيوت، لأنه يخشى أن تكون من الجن، والجن إذا قتل منهم الإنسي أحدا اقتصوا منه. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى نوعين، وهما الأبتر وذا الطفيتين. الأبتر قصير الذنب، لأن هذا لأن هذين النوعين يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء تضع الحوامل منها إذا رأتها، فلعظم جرمهما استثناهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال قائل: في الحياة التي ينهينا عن قتلها ماذا نصنع؟ أن نبقيها معنا في البيت؟ فهذا مشكل، لأنه سيفزع الأهل والصغار وسيبقى صاحب البيت في قلق. فقلنا: لا، حرج عليها 3 مرات، قل أنت مني في حرج إن بقيت في بيتي، فإذا حرجت عليها 3 ورجعت فاقتلها. لأنك إذا حرجت عليها 3 إن كانت جنية عرفت أنك ستقتلها ولم تأتي، وإن كانت حية من حيات الأرض فإنها لا تدري ولا تعرف، فإذا جاءت فاقتلها. فلكل داء دواء. هل يؤخذ من هذا الحديث أن جميع ما يؤمر بقتله إذا عرض لك في الصلاة أن تقتله؟ الجواب نعم، جواب نعم، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، والشريعة الإسلامية كلها مبنية على العلل فلا تتناقض. وظاهر الحديث أيضا من فوائده أنه لو احتاج قتله الأسودين إلى عمل كالتقدم قليلا لأخذ العصا أو لأخذ الحجر أو ما أشبه ذلك فليقوم، لا سيما إن خاف أن تهاجمه. وظاهر الحديث ومن فوائدها أن ظاهر الحديث سواء هاجمت أم لم تهاجم، وسواء خاف مهاجمتها أم لم يخف، لأن المقصود إتلاف هذا النوع من الحشرات. فإن قال قائل: إذا كان الله عز وجل يأمر بقتلها على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما الفائدة من خلقه؟ ما هي الفائدة؟ لأن قد يقول قائل ويعترض معترض: كيف يخلق شيء ونؤمر بإعدامه؟ والجواب من عدة أوجه. الوجه الأول بيان قدرة الله عز وجل، حيث أودع في هذه المؤذيات ما يؤذي وأودع في النافعات ما ينفع. فالذئب جسمه صغير بالنسبة للبعير، وأيهما أنفع؟ البعير، وهذا يضر. فيستفاد من ذلك تمام قدرة الله تبارك وتعالى أن خلق هذين المتناقضين. ومنها أن يعرف الإنسان قدر نفسه، وأن شيئا حقيرا بالنسبة إليه يؤذيه ويقلقه وربما يهلكه، حتى لا يتعاظم ويقول: أنا من أنا. ولذلك نجد البعوضة تسلط على الإنسان في فراشه ولا يستطيع النوم، وهي ماهي وقال رجل من الجبابرة: ما هي الفائدة من خلقة الذباب؟ فقال له بعض الحاضرين: الفائدة أن يرغم أنفك، أو قال أن يرغم أنف الجبابرة، لأن هذا الذباب بأرجله الملوثة وهو كريم المنظر أيضا يقع على إيش؟ على أنف الجبار فيرغمه ويهين ويذل. وهذه نعم ربما تكون من الحكم، من فوائد هذه المذيات أن الله خلقها ليلجأ العبد إلى ربه، ليلجأ العبد إلى ربه جل وعلا، ويكثر من الأوراد الحافظة له عن شرار خلق الله. وبعض الناس لولا خوف من مثل هذا ما قرأ الأوراد. حتى إذن الفائدة أن يرجع الإنسان إلى الله تبارك وتعالى في قراءة ما شرع من الأوراد التي تحفظه. ومن الفوائد أيضا أن هذه المؤذيات يسلط عليها شيء ليس بشيء بالنسبة لها، ليس بشيء بالنسبة لها. ونضرب لكم مثلا، يقولون إن القنفذ، أتعرفونه؟ تعرفون القنفذ؟ طيب، هو خشاش صايم، لكن قد كساه الله تعالى جلدا من الشوك، يأتي على الداب ويأكلها، يبدأ بها من الذنب من ذيلها ويرعاها رعيا، وهي إذا غدت رأسها لتنهشه نعم وما تستطيع من الشوك، فيبقى معها مصارع ويقضي عليها. هذا المشاهد. ما الذي يقضي على هذا القنفذ؟ الحدية طائر صغير يأتي على القنفذ، فإذا أحس به انكمش وطلع الشوك فيأخذ بزقمه من أحد الشوك ثم يصعد به في الجو، يطير به ثم يطلقه ولا ما في باراشوت، يطلقه، فإذا أطلق اتبعه. هذا إذا وصل الأرض داخل ما عاد يتحرك، هو إذا داخل سبحان الله ينكمش الجلد الشوك، وهو فيما أظن لحم شهي. نعم، ليش؟ للحدية، فتقع عليه وتفرس وتأكل. سبحان الله، هذا من آيات الله، إن الله عز وجل يريك آياته في هذه المخلوقات، بعضها يغلب بعضا وهو أقل منه. ولو أن الإنسان يعني تأمل أكثر لوجد أكثر من هذا الحكم الذي ذكرنا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي. السترة ما يضعه المصلي بين يديه ليتقي به مرور المرء. وقال بعض أهل العلم: ومن أجل أن يقتصر نظره على ما دون السترة، فهي تحجب النظر أن يطيش يمينا وشمالا. قال عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه عندي من الإثم. الظاهر أن هذه الكلمة لم تثبت في الصحيحين. ماذا عليه؟ لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا. لو هذه شرطية، بدليل أن لها فعل شرط وجواب، وجوابه فعل الشرط ما هو؟ يعلم. وجوابه: لكان أن يقف. ولها معاني متعددة كما ذكرها صاحب المغني اللبيب بن هشام رحمه الله. وقوله: بين يدي المصلي. نعم المار بين يدي المصلي. المرور التعدي من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين، هذا المرور بين يدي. وبين يدي المصلي اختلف به العلماء، فقيل إن مرجع ذلك إلى العرض، وقيل إنه بقدر 3 أذرع من قدمي، وقيل إنه بقدر مسجدي، يعني من مسجدي فأقل فأدنى إلى قدمي، هذا بين يدي، وما وراء ذلك فليس بين يدي. وهذا أقرب ما يكون من الأقوال، أن بين يديه ما بينه وبين موضع جبهته في السجود. وقوله لكان أن يقف 40 خيرا له، هذه جواب الشرط. وأن يقف اسم كان، وخيرا خبرها، والتقدير لكان وقوفه 40 خيرا له، ولم تميز 40 يوما أو شهرا أو سنة، في ألفاظ الصحيحين لم تميز، لكن في البزار من وجه آخر 40 خريفا، والخريف السنة، لأن الخريف أحد الفصول 4 التي في السنة، وهي سامي العقيل، الربيع، الصيف، الشتاء، الخريف، اذكرها مرتبة. جبنا مع البر ماشي، العادة انهم يبدون بفصل الربيع، ولهذا تجد التقويم يبدأون بالحمل لأنه أول فصل الربيع. طيب الربيع، الصيف، الخريف، الشتاء، ويعبر عن السنة بالخريف لأنه أحد فصولها. والتعبير بالبعض عن الكل سائغ لغة ومضطرد. خيرا من أن يمر بين يديه، أي بين يدي المصلي، وهذا على سبيل المثال، يعني لو يقف هذه المدة 40 سنة لكان خيرا من أن يمر. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أنه لن يقف أحد إيش 40 سنة، حتى المصلي لن يبقى 40 سنة، لكن هذا من باب المبالغة في المنع من المرور بين يدي المصلي. في هذا الحديث فوائد، منها تحريم المرور بين يدي المصلي. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رتب عليه الإثم، ولا يمكن أن يرتب الإثم على فعل إلا وهو محرم. ومن فوائده أن ظاهر الحديث لا فرق بين أن يصلي في الفضاء أو في المسجد أو في بيته، لعموم قوله المار بين يدي المصلي. ومن فوائد الحديث أنه لا فرق بين أن يكون المار يقطع الصلاة أو لا يقطع. ومن فوائد الحديث أن ظاهره العموم في المصلي، وأنه لا فرق بين المصلي نفلا أو المصلي فرضا. ومن فوائده أن ظاهره لا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم، وذلك مطلق بين يدي المصلي. أما الإمام والمنفرد فظاهر، وأما المأموم فقد دلت السنة على استثناء، وذلك في مرور عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بين يدي المصلين خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منى في حجة الوداع، وعليه، فيستثنى من ذلك المرور بين يدي من؟ المأمومين. ولكن هل مروره بين أيديهم وعدمه على حد سواء؟ الجواب لا، لأن مروره بين أيديهم يشوش عليه وربما يتأذون به، لا سيما إذا كثر الناس وهو يريد أن يركع أو يسجد سوف يتأذى. لكن أحيانا يحتاج الإنسان إلى المرور بين يدي المصلين المأمومين، فإذا احتاجه فلا بأس، وأما بدون حاجة فلا ينبغي أن يمر بين أيديهم وإن كان لا إثم عليه. ومن فوائد الحديث أن الأحكام الشرعية تؤخذ من عدة صيغ، إما من الأمر أو النهي أو ترتيب الثواب أو ترتيب العقاب، يعني أو ذكر التحريم أو الإيجاب، فتؤخذ الأحكام مما يترتب عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لو خير بين أن يقف 40 سنة أو أن يمر بين يدي المصلي فليختر الوقوف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل ذلك خيرا له من أن يمر بين يديه. أقول يكفي أن يقف 40 دقيقة، لأن المصلي في الغالب لن يبقى أكثر من 30 ساعة، 30 ساعة يكفي 40 دقيقة، لكن الناس الآن ما يبقون 40 دقيقة ولا 40 ثانية ولا أقل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذا التحذير. ومن فوائد هذا الحديث أن المساوي تتفاضل، يعني بعضها أسوأ من بعض، كما أن الحسنات تتفاضل. وجه ذلك قوله خير له من أن يمر بين يديه، ولا شك أن السيئات تتفاوت، منها الصغائر والكبائر، والكبائر تتفاوت، بعضها كبيرة وبعضها أكبر، وكذلك الصغائر. ومن فوائد هذا الحديث أن نقول هل إذا مر المار بين يدي المصلي هل يبطل الصلاة؟ يؤخذ من دليل آخر، فقيل إنه لا يبطل الصلاة سواء كان رجلا أو امرأة، صغيرة أم كبيرة، وقيل بل إنه يبطل الصلاة في الثلاثة الذين التي ستذكر إن شاء الله فيما بعد، وهذا هو الصحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، جاوبت الأسئلة. المساكن، يعني مثلا لو كان إنسان في خيمة في البر فليقتلها، لكن في البلد في المساكن لا. إيش؟ حتى القرية في البيوت، القرية بيوت، لكن الخيمة التي يرحل أهلها عنها ولا تبقى هذه ليست بيتا. نعم. ماذا عليه قطع الصلاة؟ لو قطع الصلاة ومثلا لو الحي شافها تقطع الصلاة؟ لا، مسألة قتال الحية لا يجوز إذا أدى إلى إبطال الصلاة لكثرة العمل، إلا إذا هاجمت، إذا هاجمته فليدفعها ولو أدى إلى كثرة العمل، لأن هذا العمل جائز لأنه ضرورة. أما إذا كان من أجل قتلها فقط وهي لم تهاجم فهذا إن كان العمل يسيرا فليفعل، وإلا فلا. نعم. إنسان إلى شخص آخر سلمة، إذا أراد الشخص الأول قد يكون فيها نوع من المرور عبيد من اليمين أو من اليسار. كيف؟ يعني يكون أحيانا في الجهة اليمنى من المصلي فيمر الأمامي من الجهة يعني اتجه جهة اليسار فيكون فيها قطع يسير. يعتبر هذا الركع الإنسان في الأول إذا كان واحد صدفة واحد هذا سؤال يعني واحد جالس قدام المصلي واتخذه سترة هذا السؤال بعدين أراد يتحرك لكن الأمام القاعد نعم تتحرك وكان كان من جهة اليمين فمالي اليسار وقضى من جهة اليسار هل يعتبر قرار؟ لا هذا ما يعتبر مرض لا يعتبر مرض. نعم يا عبد الرحمن كما أحسن الله إليك هذا الحيات اللي لا يقتل في داخل البيت إذا وجد نص عينه خارج البيت يقتل لا يعني في الأسواق قصدك لا في الطريق في الشارع وفي إيه في الشارع هذه خارج البيت نص العين نفس العين إيه نص يعني نص النوع المستثنى ولا لا يقتل إيه هذا يوجد في مثل في الخلاء مثل في في في كل الأماكن توجد هذه الحياة إذا هل نقول إن الحياة لا يقتل إلا الصنفين هذه أكثر هذا في البيوت ما يقتل إلا الصنفين وغير الصنفين حرجهن أول حرجهن أول فهمت لكن لو هاجمك في البيت هل تقتله أو لا بعد الحجوم ما تستطيع قتل بعد ما هاجم شر ما تستطيع قتل يمكن هاجم لو هاجم قضى عليك شر معقد هاجم تريد أن يعقد لا يقتل عند الدفاع دافع عن نفسك ولو في البيوت نعم يا سليم الإنسان لا فيه خوف لأنه ما ما يمكن أن تكون الحية ما أكثر الخوف من الحية ما يمكن. إذا سألت في البيت الشيخ لا ينكر أنه لا يقدر يشوفونها. لا يوم يشوفها بس حدشها. أنت مني في حرب إن جئت إلى بيت وإن شئت خاطرها إن جئت إلى بيت سأقتله. كان جنية بتعرف ولا تجي. لأن تعرف هذا عدوان. البيت بيتك ما يمكن أحد يسكن بيتك بدون بيت. لأن الحياة على كلامك على السويدين إحنا العقارب يعني لها أصناف يعني كثيرة فيها أشدر فيها أسود وغالب الأسود هو أكبر شيء وأخف شيء هو سبحان الله عز وجل هنا وأسود ولا بد هذا هو سواه أكبر عبيد شر شيء وصري نعم نعم زمان عقربان أبيض والحيات الغالب نتيجة شيخ أقرب ما يكون نتيجة نتيجة على طبيعي إيش الحيات الغالب نتيجة على طبيعي إيش سبحان الله يعني في أربعة حملة محمرة نعم التحريج هل ثلاث مرات لما طلعت يعني حرك عليها أم ثلاث مرات مباشرة حرك عليها ثلاث لا لا ثلاث مرات مكسرات منفصلة نعم ولكن الظاهر ليس ثلاث أيام كما قيل لي فهم ثلاث أيام الظاهر يمكن ثلاث مرات منفصل بعض المرات فمشيخ إذا دخلت في الدولاب مثلا الأعلام والناس ما مستقبلوا في الدولاب هذا موجود هذه إذا دخلت مثلا إذا دخلت افتح الدولاب وحرج عليه يعني مني في حاجة وش حاجة تدخل الشيخ تحت الأسير الضغط هي مشكلة ضلاء لا تنين لكن على كل حال هذا الحديث يعتبر بنت رسالتك طيب إذا دخلت تحت السير طيب وخر لأن العرش اللي حولها وكلمها قلت أنت مني في حاجة يعني المسألة خطيرة أيضا لو تقتلها ثم تقتلك ولا تقتل أولادك بعد يعني هذا نعم شيخ حفظك الله لو اني دخلت الى المسجد وكان في رجل يصلي في الصف الثاني واقيمت الصلاه وهو اثناء صلاته هناك فرجه في الصف الاول واردت اني يعني ادخل الى الصف الاول هل يعتبر قطع للصلاه ان اتيت من خلفه الى الصف الاول مباشره ما دام الرجل قد تهيأ ليدخل في المكان

الجواب أن الفائدة أولا حماية حرم المصلي، لأن ما بين المصلي وسترته محترم لا يجوز لأحد أن يمر به، وثانيا أنها تحبس النظر عن أن يطيل الإنسان نظره فيما وراء السترة، وهذا شيء مجرب. والفائدة الثالثة أن الإنسان يشعر بأنه آمن مطمئن من أن يمر أحد بين يديه من أجل السترة فيطمئن. ولذلك انظر هذا في المسجد الحرام، إذا وضعت شيئا تجعله سترة احترمه الناس وأمنت، وإن لم تضع فإنك لا تأمن أن يمر بين يديك رجل أو امرأة. وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. أخرجه الحاكم. قوله ليستتر، اللام هنا لام الأمر، اللام لام الأمر، ودليل ذلك جزم الفعل بها. ولام الأمر ولام كاي تشتبهان عند أول وهلة، ولكنهما تختلفان في العمل. لام كي أو لام التعليل يكون الفعل بعدها منصوبا، وهذه يكون الفعل بعدها مجزوما. لكن إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة لا يظهر الفرق. لماذا؟ لأن الأفعال الخمسة تنصب وتجزم بحذف النون، فلا يظهر الفرق إلا بالسياق. من الفروق بينهما في النطق، لام الأمر تختلف، فتارة ينطق بها ساكنة وتارة ينطق بها مكسورة. أما لام التعليل فهي دائما مكسورة، لا يمكن أن تسكن. لام الأمر تسكن بعد ثم والفاء والواو، كما في قول الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. فليمدد، اللام هنا لام الأمر ساكنة لوقوعها بعد الفاء. ثم لينظر، اللام لام الأمر وصار ساكنة لأنها بعد ثم. وقال عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قول وليوفوا، اللام هنا لام الأمر وسكنت لأنها وقعت بعد الواو. كثير من القراء الذين يعتمدون الناس على قراءتهم تجده يسكن لام التعليل، يسكن لام التعليل بعد هذه الحروف، وهذا لحن يختلف به المعنى. فيجب أن يرد على الإمام إذا قرأها ساكنة وهي لام تعليل، وذلك لأن هذا يعتبر لحنا إيش يحيل المعنى. نعم اللي ينصر الله في الدنيا والآخرة. ماذا قلت؟ ها؟ من كان يظن أن ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمد بسبب من السماء ثم ليقطع فلينظر. هذه الآية. إذن ليستتر اللام لام الأمر، وهنا مكسورة ولا ساكنة؟ لأنها لم يسبقها واو ولا فاء ولا ثم. ليستتر أحدكم في الصلاة، والمراد بذلك السترة التي توضع أمام المصلي، وليس المراد السترة التي يلبسها المصلي. ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، السهم الذي يرمى به، وهو عبارة عن شيء دقيق مدبب الرأس يرمى به بالقوس، فهو صغير كالأصبع أو يزيد قليلا، وإذا نسبته إلى مؤخرة رحل صار صغيرا جدا بالنسبة لها. في هذا الحديث وائد منها الأمر بالسترة، الأمر بالسترة في الصلاة، وهل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ نقول أولا ليس من حقنا إذا ورد الأمر في الكتاب والسنة أن نقول للوجوب أو للاستحباب، إذ وظيفتنا أن نقول سمعنا وأطعنا ونستتر، ولكن إذا ابتلينا وخالفنا حينئذ نسأل هل الأمر للوجوب أو للاستحباب، لأنه إذا كان للوجوب كان لابد من التوبة والإتيان به إن أمكن أو ببدله إذا لم يمكن، أو الاستغفار والتوبة إذا لم يمكن البدل ولا الأصل. وأما قبل ذلك ففرضنا ووظيفتنا القبول وأن نفعل. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، والصحيح أنها ليست لوجوب لوجود قرائن. القرائن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، إذا صلى إلى شيء يستره، وهذا يدل على أن الإنسان قد يصلي لذلك وقد لا يصلي. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى، فمر ابن عباس رضي الله عنهما راكبا على حمار، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار، قال أهل العلم أي إلى غير سترة، لأن الجدار انتفاؤه معلوم في منى في ذلك الوقت، إذ ليس في منى بناء إطلاقا، فلا حاجة إلى الاحتراز منه وهو أصلا غير موجود. فيكون مراد ابن عباس إلى غير جدار أي إلى غير سترة، وهذا يدل على عدم وجوب السترة. وإن كان فيه احتمال أن يريد إلى غير جدار، يعني أنه يستتر بالعنزة، لكن الذي يظهر أن مراد ابن عباس إن نفي وجوب السترة. وإذا تعارضت الأدلة فلا شك أن الاحتياط عن الفعل، لكن تأثيم الإنسان بالترك يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل واضح. ومن فوائد هذا الحديث أن السترة مشروعة لكل مصلي، حتى النافلة، حتى المأموم مع الإمام، أما المنفرد والإمام فهو واضح، لكن يقال إنه وردت استثناءات. فالسترة بالنسبة للمأموم غير مشروعة، لأن الصحابة لم يكونوا يتخذونها خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فإذا كانت سترة لمن خلفه كان اتخاذ المأموم سترة من باب التعمق في الدين والتنطع فيه. ولكن يبقى السؤال، إذا كان المأموم مسبوقا فهل يتخذ سترة لما بقي من صلاته؟ الظاهر لا، الظاهر لا، لأنه يحتاج إلى حركة مشروعيتها مشكوك فيها، وإذا كان كذلك فالأولى أن لا يتخذ سترة، لكن له أن يرد من يمر بين يديه في حال قضاء ما فاته. ومن فوائد هذا الحديث أن السترة تصح بالصغير والكبير، بقوله ولو بسهل. ومن فوائده أن السترة الكبرى أفضل من الصغرى، لأن قوله ولو بسهم يفيد التقليل، يعني على الأقل بسهم. فهل تجزئ السترة بما دون السهم؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الباب أنه يجزئ الخط والخط ليس بسهم وليس بشيء قائم، فيكون المراد بقوله ولو بسهم أي فيما إذا كانت السترة قائمة. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان، وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب. قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل، يقطع أي يبطئ، لأن القطع معناه عدم الوصل، ومعلوم أنك إذا قطعت الحبل انفصل بعضه عن بعض، فلا يمكن أن ينبني آخر الصلاة على أولها إذا حصل واحد من هذه الأمور. وقول صلاة الرجل بناء على الغالب، فالرجولة ليست شرطا، لأن المرأة والرجل في هذا الحكم سواء. وقول المسلم ليس قيدا أيضا،